بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو 23 من شهر الله الحرام، وقد بلغنا عند كتاب الصيام. والفقهاء يقدمون العبادات ثم بقية المعاملات وغيرها لأهمية العبادات ومكانتها، ويذكرون الصوم بعد الزكاة، لأن هكذا ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا كتاب الصيام، نحن تحدثنا عن الكتاب كيف أن العلماء يحولون كل نوع إلى كتاب ثم أبواب ثم مسائل على فصول. وصوم رمضان، صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. طبعا نحق لنا أن نقول صوم رمضان، نحق لنا أن نقول صوم شهر رمضان، فقد ورد الكتاب بقوله تعالى شهر رمضان، وأيضا ورد في السنة النبوية صيام رمضان، فدل على جواز الأمرين. وهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله تعالى، معلوم من الدين بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والإمام البخاري ذكر هذه الآية الكريمة في صحيحه في تفسير سورة البقرة، وساق عقب الباب قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لن يصوم، يعني عاشوراء. طبعا المتعجب قد يتعجب ويقول ما الذي أتى بصيام عاشوراء عند تفسير هذه الآية، لكن البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يؤثر الخفي على الجري من أجل أن يحضر عقول الناس، وأيضا من أجل فوائد، لأن العلماء قد اختلفوا هل كان المفروض على الأمم السابقة من الصيام شهر رمضان في شهرنا أم كان غير هذا الشيء. القضية فيها ثلاث، والراجح أنه لم يكن صيامهم كصيام شهر رمضان، إنما صيام بدليل حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث التي ذكرت أن الواجب كان في بادئ ذي بدء هو صيام عاشوراء، فلو كان الصيام لهم كما لنا شهر رمضان لابتدئ بصيام شهر رمضان، فالبخاري لهم الحق في هذا وفي غيره. وربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا حقيقة ملحق قوي، دائما نتحدث كيف أن ليلة القدر شرفت بالقرآن وكيف أن شهر رمضان شرف بالقرآن، والإنسان بين يديه هذا الشرف العظيم، عليه أن يعنى بكتاب الله تعالى دائما. ومعنى كتب بمعنى فرض، فإن الله قد فرضه وقد أوجبه على الناس. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذه اللام تسمى لام الأمر، والأمر له صيغ من ضمن الصيغ الفعل المضارع مقترن بلام الأمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته كثيرة جدا ومشهورة، بل صنفت المصنفات فيما يتعلق بأحاديث صيام الشهر رمضان، وأجمع المسلمون على وجوبه، أن من أنكره كفر لأنه مكذب لله ورسوله، فإن الكتاب والسنة والإجماع على إيجاب صيام شهر رمضان. والحكم في شرعية الصيام حكم عديدة، من أجل تلك الحكم أن الإنسان يعود على الإخلاص لله، وأن الإنسان يسعى من أجل تحذيب نفسه وصيانتها من الذنوب والآثام، لأن الإنسان إذا لم يعود نفسه على الامتناع عن بعض الأطعمة وعن بعض الشهوات ستقوده نفسه. أما إن صار يمنعها كما يمنعها في شهر رمضان في شهر كامل، يمنعها عن الطعام والشراب والشهوة من وقت إلى وقت حتى يعتاد الإنسان ويتروض الإنسان أن يزجر نفسه، أما إذا اتبع الإنسان هواه فقد ضل ضلالا مبينا. فأول قضية فيما يتعلق بهذا الأمر أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، يعني حتى الإنسان يعود نفسه كيف ينقي نفسه من الأمور التي هي مخالفة للشريعة. لأن الإنسان في هذا الشيء يضيق على الشيطان فيما يتعلق بمجاري الطعام. فالشيطان كما أن الشيطان يجرب لابن آدم مجرى الدم، خلاف الإنسان يضيق على نفسه الطعام حتى يعود نفسه كيف أنه يعادي إبليس. والإنسان إذا أكثر من المباحات وانبسط في الشهوات فهذا ربما يجعله يفرط في كثير من الطاعات، حتى من ألف في علم الأخلاق وتحدث عن التفريط في الأعمال الصالحة تحدث أن من أسباب التفريط في الأعمال الصالحة التوسع في المباحات. وقصة هذا الشيخ الذي قال لطلابه لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا، نستفيد من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أدب عباده بقضية الصيام حتى لا ينبسطوا في المباحات فيقعوا في المخالفات. فالإنسان يعود نفسه على تقليل رغبته وعلى حصر هذه الشهوات. وفي قضية الصوم تزهيد من الدنيا والتزهيد من رغباته، ويعلم الإنسان أن الدنيا ذاهبة منقطعة، وأيضا فيها ترغيب في الآخرة، فالإنسان يترك الملاذ ويترك الشهوات من أجل أن يتقرب ويقبل إلى ربه ومولاه. وأيضا فيها تذكير أن الإنسان يتذكر بقضية المساكين الذين لا يجدون، وربما الإنسان حين يأكل ويشرب ويشبع ولا يحس بغيره، لكن لما ينام مثل ما ينالون ربما تذكر بهم وحس بآلامهم لما يذوق الجوع والعطش والامتنان، لأن الصوم شرعه الله سبحانه وتعالى بنية مخصوصة، يتعبد الإنسان ربه بنية مخصوصة في وقت محدد ويمتنع عن الأكل والشرب والشهوات. والصوم يعني فيه فوائد عديدة جدا، وأيضا دخول شهر رمضان عزيز على الإنسان فيه منافع عظيمة. وأيضا الإنسان في حياته يتعبد الله بالصبر، فيصبر عن الطاعة، يصبر على الطاعة فيأتيها، ويصبر عن المعصية فلا يأتيها، ويصبر على المقدورات المؤلمة. ولذا يتعود الإنسان على الصبر، يربي في نفسه قضية الصبر حتى سمي شهر رمضان بشهر الصبر. ولذا قال النبي صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا محر الصدر، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند قوي. وأيضا قال بعضهم في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال بعضهم الصبر مقصود به الصيام، لأن الصائم يصبر نفسه عن شهوات نفسه. من فوائد الصيام أن الصيام من الأعمال التي تعد يعني يحصل بها الإنسان على المغفرة من الذنوب والأجر العظيم كما في سورة الأحزاب والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الصيام سبب من أسباب المغفرة والأجر العظيم. كذلك الصيام خير، وربنا قال وأن تصوموا خير لكم، فيحصل الإنسان على الخير الكثير. والصيام سبب من أسباب التقوى، والإنسان في حاجة للتقوى، فشرعت العبادة من أجل يتقي الإنسان ربه. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان يتعبد العبادات حتى يتقي الله، فإذا اتقى الله حتى يموت على الإيمان والتوحيد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذا فهو سبب وسبيل إلى التقوى. والصوم جنة من النار كما هو جنة من الذنوب والآثام، حيث يمتنع كفه جنة أيضا من النار، كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وأيضا الصيام حصن حصين من النار، وأيضا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. وأيضا هو الصيام جنة عن الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له وجاء. وأيضا الصيام في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله على الصحيح من قولي أهل العلم أنه في طاعة الله وطلبا لمرضاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خليفة. ومنهم من رأى أن المقصود في الجهاد في سبيل الله والأول أولى. ثامنا الصيام وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يسعى لتحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان وفيا من أهل الدنيا حرص على وصية صاحبه ووالده فما بارك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصى به الصحابي حينما قاله عليك بالصوم فإنه لا عد له، أي لا مثل لهم. وأيضا الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. والصيام يدخل الإنسان من باب الريان، فإن في الجنة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. وأيضا الصيام من أول الخصال التي تدخل الصيام، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، ثم قال وكرنا، ثم قال من منكم تبع جنازة، ثم قال وكرنا، قال من شهد، وهكذا، فقال ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. وأيضا هو كفارة للذنوب، الصيام هو كفارة للذنوب، كما في حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. إذن أيضا الصيام سبب لتكفير خطايا الإنسان. وأيضا هو صبر، ويسمى شهر الصبر كما تقدم، ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإن الإنسان ينال الأجر العظيم. ولا لما قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام يكون خالص لله لأن الإنسان لا يظهر هذا الشيء، فمن الأمور التي تكون خالصة لله تعالى. فربنا جل شأنه يضاعف الإنسان إلى 10 أضعاف وإلى 70 ضعف وإلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة. وإذا الصائم فرحتان، فرحة في الدنيا حينما يفطر وفرحة في الآخرة حينما يلقى ربه، فإذا هو سبب لفرح الدنيا وسبب لفرح الآخرة. وأيضا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا لأنه أثر عبادة وطاعة. وأيضا الصيام فيه الشفاعة، وقد صح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وأيضا الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور. وأيضا الصوم هو باب من أبواب الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل الحديث. إذن هذا من أعظم أبواب الخير كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. الأمر 19 الصائم له دعوة لا ترد، لحديث أبي هريرة 3 لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر. ولعظم أجر الصيام ولمكانة الصيام فإن الله قد جعل الصيام سببا وسبيلا وكفارة لكثير من الأمور. ولذلك حينما نقول كفارة نقف عند قضية كفارة، لأن الكفارة معقولة من الكفر وهو الستر، فالإنسان حينما يقع بذنب من الذنوب يؤدي الكفارة حتى تأتي هذه الكفارة تكفر هذا الذنب وتستر عيبه وتدفع له، فجعل في غسل الخطأ وفي اليمين وفي جزاء الصيد في الإحرام وفي كفارة الظهار وأيضا في كفارة المجامع. إذن الصيام هو وسيلة للتقوى ووسيلة إلى شكر النعم، فهذه النعم التي تبقى أنت في 11 شهرا تأكل منها وتستخدمها، وهذه أعضاء تعمل، أعضاء نعم تراها ونعم أنت لا تراها، نعم أنت تعلم عنها كالكليتين والكبد والطحال وغيرها، وقد تعرف بعض وظائفها، ونعم أخرى أنت لا تعلمها كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا الصيام هو سبب ووسيلة لشكر المنعم. وأيضا الصيام يقهر الطبع ويكسر النفس ويحد من الشهوة، والإنسان به حاجة لأن يصدر نفسه ويروض نفسه حتى يستقيم في حياته وفي طريقته. وأيضا الصوم يجعل القلب يتحلى بالذكر والفكر، يتخلى الإنسان عن أمور الدنيا ويتخلى بذكر الله، فهو كلما أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يقوم بشهوة تذكر أنه في عبادة، حاله حال المحرم حينما يلبس ثياب الإحرام حتى يتذكر أنه في طاعة، وإذا تذكر أنه في طاعة اجتهد بالمراقبة لله وتخايف الله بين عينيه، وكذلك أيضا لجأ إلى الذكر وإلى التلبية وما أشبه ذلك من أعمال البر. فأيضا الصوم يجعل الإنسان في ذكر وعبادة ويتذكر بالعبادة دائما حتى تصبح مرابطة، فيرتبط القلب مع الرب ويشتغل الذهن مع الله سبحانه وتعالى. في الصيام يعرف الغني به قدر نعم الله، من أنعم الله عليه بالمال الذي محتاج للناس ومحتاج إلى الطعام ممتنع عن الطعام يستحضر قدر نعم الله عليه، والإنسان به حاجة جدا أن يتعرف على نعم الله وأن يذكر نعم الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. سادسا هو سبب التمرن على ضبط النفس، يمرن الإنسان حتى يضبط نفسه فلا ينفعل ولا ينزعج ولا يدخل في أمور الشهوات، ولا سيما قد كثرت في زماننا كثرة الله وحده بها علم. وهو أيضا يقلل من كبرياء النفس، فالنفس تطلب وتشتهي لكن الإنسان يزجر نفسه لأنه عبد لله تعالى ممنوع من هذه وتلك إلى وقت محدد. ثامنا الصيام يسبب الرحمة والعطف على المساكين، فالإنسان إذا أحس بالمساكين لما ينال في الأذى في الجوع والعطش وأحس بالمساكين وجد الرحمة في قلبه، وإذا وجد الرحمة في قلبه دفعته الرحمة إلى العمل الصالح. عاشر موافقة الفقراء، فهو يتحمل ما يتحمل، ربما يشتهي أن يكون فقيرا ولا يستطيع أن يفتقر ولا يستطيع أن يستعمل، فهو أيضا تشبه بالفقراء حينما افتقر إلى الطعام في أوقات محدودة. الصيام أيضا يجمع أنواع الصبر، فهو يصبر بلسانه وسمعه وبصره وشهوته، ويصبر في بطنه، يصبر على المطعوم ويصبر على المشروب وهكذا. فيه فوائد صحية، فإن هذه الأعمال التي تعمل ليل نهار فالإنسان به حاجة أن يريحها بعض الأحيان، فيها فوائد فيما يتعلق بالهضم وغيره. وفي أيضا العبادة يظهر فيها من كان عابدا لله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان في هذه العبادة يستشعر العبودية لله بجسده، فتجد جميع ذرات جسده تخضع وتذل لله سبحانه وتعالى. والصيام يبتدأ به، يبتدأ وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني، فنحن مرة عندنا فيما يتعلق بالصلاة أن الفجر فجر الفجر الصادق الفجر الكاذب ثم الفجر الصادق، وهو بالفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. قال تعالى فالآن باشرهن، أي الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، انظروا إلى الآية وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كثير من الناس يغفل عن هذه الآية، يأتي ويأتي يأتي ليأتي أهله ولا يتفكر إلا باللذة والمتعة، وينسى أنه ينبغي أن يبتغي الفضل من عند الله تعالى بالولد الصالح والذرية الصالح التي تقوم على توحيد الله تعالى. وهذا الأمر كان يعني في بداية الأمر أن الإنسان إذا أكل ثم نام لا يحق له أن يأكل إلى اليوم الثاني، لكن الله سبحانه وتعالى قد خفف عن الناس هذا الأمر برحمته سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال ابن كثير هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبلها، يعني إذا نام قبل صلاة العشاء خلص ينبغي أن يمسك. فالله سبحانه وتعالى خفف عن الناس من الأثقل إلى الأخف. ولما فرض في بادي الجبد فرض على الناس صيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام رمضان، صار هذا نسخ من الأدنى إلى الأعلى وهذا من الأشق إلى الأسفل وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وليس العبد إلا حمد الله تعالى والتسليم له. فنقول هنا قال المصنف كتاب الصيام، الصيام لغة هو الإمساك، أما تعريفه من حيث الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال يجب صوم رمضان، وهنا ما قال يجب صوم شهر رمضان، والمؤلف رحمه الله ربما فعل هذا الشيء من أجل أن يرد على أولئك القائلين بعدم جواز أن نقول رمضان، يعني بعض العلماء قال لا يجوز أن تقول رمضان، فالصواب أنه يجوز أن نقول رمضان ولا يكره هذا كما قال المصنف خلافا لمن كرهه، بعض العلماء كره هذا الشيء وروي في هذا الحديث. الآن لما روي في هذا حديث هذا الحديث الآن قالت تبحث عنه في أي كتب نبحث عنه. حديث استدل فيه بعض الفقهاء على عدم مشروعية أن نقول صيام رمضان أو دخل رمضان، ذهب بعض العلماء الراجح الجواب وعدم الكراهية للأحاديث العديدة حينما قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، أحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن ذهب بعضهم. فلو فرضنا أردنا أن نبحث عن دليل أوسع كتاب يذكر عند الفقهاء أي كتاب، نعم أحسن السنن الكبرى للبيهقي، هذا ذكره فيه مجلد الرابع صفحة 210، قال باب ما روي في كراهة قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان، وساق حديثا مفاده لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. الحديث ضعيف في إسناده أبو محشر وهو ضعيف، ويخالفه ما في الصحيحين وغيره إذا فتحت أبواب الجنة. يعني وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها رمضان من غير ذكر الشهر، فدل على الجواز. ولذلك نحن حينما نتعرف على أحاديث الصحيحة ننتفع منها منافع متعددة، منها معرفة الأحاديث الخطأ. فهذا الحديث على الرغم من كون فيه أبو معشر وضعيف أيضا الحديث منكر، لماذا؟ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الثابتة. البيهقي حينما أورد الحديث وبوب له باب ليس من باب الاحتجاج لكن من باب نقد أدلة الفقهاء، فيأتيك بالباب ويأتيك بالأحاديث ويغربلها، يندر أن يسكت البيهقي رحمه الله على حديث ضعيف. فقال يجب صوم رمضان، ورمضان من الرمض وهو شدة الحر، لأن السنة الثانية الهجرة حينما أمر الله بالصيام كان ذاك الشهر حارا، كما نحن في هذه السنيات يمر علينا شهر شديد الحر. قال برؤيته لاله، برؤيته لاله، من أين أخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهذا ثبت في السنة، وليس لدينا طريقة غير هذه الطريقة، إما أننا نرى الهلال وإما ما يخبرنا العدول برؤية الهلال، وإما أننا نكمل عدة شعبان 30 ولا نهتم بحساب ولا غيره. قال شيخ الإسلام ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، فنحن أمة أمية ننظر إلى رأينا الهلال صمنا، إذا لم نرى الهلال بسبب قثر اللي هو يعني السواد أو العجاج أو ما أشبه ذلك القثر، أو وجد الغيب، فحال بيننا نكمل عدة شهر شعبان. وسوف نقف من هذه الخريطة لأن صاحب الكتاب رأى رأيا، فحتى نناقش رأيه هل أن رأيه الصواب أم أن الصواب عن غيره. فقال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، قلنا أخذنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. قال فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني إحنا متى ننظر؟ نأتي في اليوم 29 من شهر شعبان، وبعد أن تغرب الشمس ننظر، وأنا أدركت قبل 30 عام الناس تحيي سنة، كان الناس على سنة النظر، فبعضهم يصعد إلى أماكن عالية، وبعضهم يذهب إلى الصحراء، وبعضهم يذهب إلى المرتفعات، وبعضهم يذهب إلى الجبال، وكنا نرى بأعيننا أشخاص يصعدون على هذه المنارات والقبب، قبة الجامع الكبير، لكن الناس أصبح الآن لا يحيون هذه السنة، فيجب ينبغي على الناس أن يحيوا هذه السنة ويذهبوا إلى بعض الأماكن التي ليس فيها المنارات أو المرتفعات لينظروا، والرؤية قد تكون بهذه العين أو ببعض المكبرات وما أشبه ذلك، لأن هذه رؤية وهذه رؤية. قال فإن لم يرى مع صحو ليلة 30، عندنا ليلة 30 احنا اليوم يوم 29 وبعد الغروب الليلة تكون ليلة 30، فهذه قد تكون واحد من رمضان وقد تكون هي الليلة 30 من شهر شعبان، وما بعدها هو يوم شك، فإذا ثبتت الرؤية فيكون ما بعدها صوم رمضان، وإن لم تثبت فهو من إذا لم تثبت الرؤية فنحن لا نصوم ونكمل عدة شعبان 30 يوما. إذا كان ثمة غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك أو مطر أو ما أشبه ذلك أو ضباب، وهنا ماذا نصوم؟ هذا هو يعد يوم الشكر، والله قد تعبدنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أننا نكمل عدة شعبان. انظر ماذا قال المصنف، قال فإن لم يرى مع صح ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. أصبحوا مفطرين أي يوم؟ يوم الثلاثين من شعبان. قال وإن رؤي نهارا، قال وإن حال دونه غيم أو قسر. وإن حال دونه غيم أو قسر، الغيم معروف، القسر كالدخان وما أشبه ذلك. وإن حال دونه غيم أو قسر فظاهر المذهب يجب صومه، يعني المشهور في المذهب والذي عليه كثير من الأصحاب صومه، وينسبون هذا رواية، ينسبون هذا رواية إلى الإمام أحمد، وهذا لا يصح. ابن مفلح رحمة الله عليه قرر أن هذا لا يصح عن أحمد بن حنبل، وليست هذه رواية عن أحمد بن حنبل. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قرر أن هذه ليست فتوى للإمام أحمد بن حنبل. لكن من الأصحاب قال بهذا؟ قال بهذا الكلوذان، صاحب الهداية وصاحب التمهيد وصاحب منظومة في العقيدة. ما اسم هذه المنظومة؟ شيخ سيد، ما اسم هذه المنظومة؟ ايش يا خيثم؟ احسن، القصيدة الدالية. هذا كان يعني توفي عبد 510 الهجرة، له مصنفات عظيمة منها الهداية في فروع الحنابلة وهو كتاب جيد جدا. وابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي أيضا هذا من العلماء الكحول، له كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد. فالكلوذان رحمة الله عليه وابن عقيل قالوا بهذا القول. فإذا هذا القول نسبته إلى أحمد ليس رواية، ليس قولا ثابتا كما حرر هذا الشيخ ابن مفلح و شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. والصواب خلاف هذا، صاحب الكتاب يعد هذا ظاهر المذهب، يعني القول الراجح في المذهب، لكننا نحن نقول بأن هذا القول وإن كان هو الظاهر في المذهب إلا أن الصواب خلافه. فنحن إذا كان صح ولن نرى الهلال أثمن العدة، إذا كان غيم أو إذا كان قتر فنحن أيضا لا نصم، إنما نكمل عدة شعبان 30 يوم. فقال هنا وإن حال دونه غيم أو قسر فظاهر المذهب يجب صومه، الراجح أنه لا يجب صومه لورود الأحاديث الدالة. لكن من قال بوجوب الصوم كالكلوذان رحمة الله عليه وابن عقيل ومذهب صاحب الكتاب وغيره من الحنابلة في تلك القرون، تدلوا برواية صوم لرؤيته وأكثر لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فهنا قالوا بتفسير فاقدر له أي ضيق له، أي ضيق أي اجعل شعبان 29. فالتقدير أيضا يطلق على التضييق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وإذا قدر في السر أي ضيق، اجعل الزرع قليل حتى لا تأتي طاعنات السيوف، هكذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. فاستدلوا بهذا الشيء. لكن هذا التفسير لهذه الرواية التفسير جاء على خلاف الأصل وعلى خلاف الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا رواية بالبخاري رقم 1909، البخاري يروي الحديث عن شيخه آدم بن أبي إياس. وآدم هذا رجل من شيوخ البخاري وكان مكينا عند شعبة، لما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجن أي مغطى، ثم قال اللهم بحبي إليك إلا رفقت بها لهذا المصرع، كنت أؤمرك لهذا اليوم كنت أدخرك. ثم قال لا إله إلا الله فقضى، فهو من العباد وهو من الفضلاء. ووصفه الإمام أحمد بأوصاف عزيزة وغالية، وقال العلماء كان مكينا عند شعبة معظما عند شعبة لورعه ودينه وعلمه وفضله. فالبخاري قد حدثنا آدم، هو آدم ابن أبي إياس، توفي عام 21 و200. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جبل بن سحيب قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا. الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا النص في موضع النزاع في أن المقصود بفقدر له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. والإمام البخاري له دقة وجودة واختيار من أجل أن يحسم هذا النزاع في تفسير فقدر له، وأنتم تعلمون بأن البخاري رحمة الله عليه يهتم غاية الاهتمام بأي شيء لقضية الفقه، فلم يكن مقصوده الحديث فقط، إنما كان مقصوده الحديث والفقه. هذا الرواية هكذا نحن حينما جمعنا الطرق وجدنا حديث أبي هريرة، طبعا أيضا هذا صح من حديث ابن عباس وصح من حديث حذيفة بن اليمان، وهذه الشواهد والشواهد ننتفع منها. أيضا أثبتت أن المقصود أكمل 30، أي أكمل شعبان 30، يعني تؤيد معنى رواية هذه. يروي عن أبو هريرة بن المسيب بن المنكدر ومحمد بن زياد وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج، ويروي عن محمد بن زياد حماد بن سلمة وشعبة والربيع. شوف انظر إلى شعبة، روى الحديث عن شعبة 13 نفسه، 12 نفسا قالوا فأكملوا العدة 30. الوحيد آد بن أبي قال أكملوا عدة شعبان. طبعا عدة شعبان هذا من آدم تفسير الحديث، وله فأكملوا العدة 30، وقال آدم يعني عدة شعبان. البخاري رحمة الله حذف كلمة يعني عمدا، بدليل أن الحديث قد أخرجه الدارقطني المتوفى عام 385، قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن داود قال حدثنا آدم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. من أبو عبد الله الحافظ؟ حاكم، أحسنت. قال أخبرني عبد الرحمن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم. إذن علي بن داود وإبراهيم بن الحسين كلاهما قد تابع البخارية في الرواية عن آدم بن أبي بكر، فهؤلاء حينما ذكروا الحديث قالوا صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غضي عليكم فأكملوا العدة يعني شعبان 30. فالبخاري عمدا حتى يثبت اللفظ. وكلام البخاري رحمة الله عليه، يعني صنيع البخاري جيد من حيث المعنى، لكن الأدق هاتان الروايتان. ورواية العلماء المجموعة يعني هي الرواية الأدق على أنه بعدم ذكر شعبان، يعني فأكمل عدة، لكن ما المقصود بالعدة؟ عدة أي شهر؟ المقصود بها أنه فأكملوا عدة شعبان، هذا المعنى. يعني اللفظ من حيث تحقيق اللفظة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من غير ذكر شعبان، لكن من حيث المعنى ما هو؟ معنى أكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن هذا التفصيل وهذا الطريق وهذا التلميذ من أجل أن تقدروا له، أي معنى أنه قدروا أن شعبان هذا الشهر 30 وليس 29. أما هذا تأويل الكل ومعنى وتأويل ابن عقيل وغيره ممن وافقهم كصاحب الكتاب وتفسير فقدروا، أي ضيقوا واجعلوا شهر 29 ثم اجعلوا غدا من رمضان، هذا بعيد جدا لمخالفته ظاهر فقدروا له ولمخالفته الروايات العديدة المتكاثرة له. وحقيقة هذه الألفاظ، يعني الآن نحن نقول القرن الأول الهجري قرن عظيم في تدوين السنة وتعليم السنة ونقل السنة، والقرن الثاني قرن عظيم، والقرن الثالث هو قرن الذهبي، والقرن الذهبي الثاني أي قرن؟ هذا القرن. الآن أصبحت الكتب مخدومة وأصبحت المخطوطات ميسرة وأصبحت وسائل تشفع عن الأحاديث، فلا فسحة لطالب علم أن تأتيه لفظة من الألفاظ كهذه الألفاظ ثم يتساهل ويترخص ولا يبحث عنها. فواجبنا جميعا أن ندرس هذه ونتوصل إلى كل لفظة وإلى كل حرف من الأحرف حتى نثبت وندقق ونصحح ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف يرحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني اليوم الثاني، وهذا طبعا يكثر في بلدنا لما يدخل رمضان اليوم الثاني وسيقول الناس لا نحن قد خسرنا والهلال كذا والهلال كذا، وأصبح حتى يتكلمون في أي شهر حتى في شهر ذي الحجة. وهذا كل الكلام الله لن يتعبدنا بهذا، الله إنما تعبدنا بأي رؤية؟ برؤية آخر يوم من أيام الشهر. فإن رأينا الهلال فقد أهل الهلال، أهله الله علينا بالإمن والإيمان والسلام والإسلام. وإن لم نرى الهلال أو حال دونه شيء خلاص فأكمل عدة، الله قد تعبدنا بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، يعني خلاص الإنسان يصوم مع الجماعة وحتى لو أنه قد طعم خطأ خلاص الله قد تعبدنا بالاجتهاد الذي نجتهد فيه ولا نقص في هذا. أما نحن لا نذهب إلى المرائي ولا نتكلف الرؤية ثم نأتي بعد يوم أو يومين وننظر واحد يقول الهلال مضبوط واحد يقول صغير واحد يقول كبير واحد يقول ابن يوم واحد يقول ابن يومين. الله إنما تعبدنا برؤية آخر ليلة من ليالي الشهر. قال وإن رؤية نهارا فهو للليلة المقبلة. طبعا بعض العلماء فصل قال إن رؤية بعد الزوال فهو للليلة المقبلة وإن رؤية قبل الزوال فهو للليلة الماضية. والصواب أن إذا رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال فهو للليلة القادمة وليس للليلة السابقة. ثم بدأ يعني إذن هنا حينما قال هذا قاله ردا على أولئك الذين يشككون في الأمر لأن القيل والقال لا يسلم منه الناس في أكثر الأحيان. فقاله ردا ودرءا للفتنة مثل لما البخاري لما أورد حديث صيام عاشوراء عند تفسيره عند تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى يرد على أولئك القائلين أن الأمم السابقة قد فرض عليها رمضان في رمضان. وهذا حقيقة أمر فيه يعني هذا القول فيه خطر ليس بالخطر فيه أستسأل ما تروح على الذين من قبلنا لا يقضون بالصيام رمضان في رمضان. فلما يأتي إنسان يثبت هذا ويجد هذا مخالفا سيثير على الناس اختلافا. فالراجح أن فرض عليهم صيام لكن هل هو كصيامنا؟ الصواب ليس كصيامنا لأنه لو كان كصيامنا لأول ما فرض رمضان وهذه كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا المصنف هنا حينما ذكر هذا الشيء حتى يرد على أولئك الذين يثيرون على الناس شرا. ونحن تقدم عندنا في صحيح البخاري لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ودله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وأمر عليا أن يخل السحر وأن يبطل السحر ما أثار الأمر على الناس حتى لا يثير على الناس شرا. وحذيفة بن اليمان كان يعرف أسماء المنافقين سأله عمر واستهلفه فأخبره قال ولن أخبر أحدا بعدك لماذا حتى لا يثار على الناس شرا. وهكذا ثم قال البخاري وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. بلد من البلدان كبلد العراق أو أهل الشام أو أهل جزيرة العرب وما أشبه ذلك ورأوا الهلال وجب على أهل تلك البلد جميعا. فإذا رآه أهل العراق خلاص وجب عليه من البصرة وحتى قام هكذا وجب على أهل البلد جميعا لأن رؤية الجزء هو رؤية للكل. أما قضية المطالع له قضية المطالع يعني إذا رؤية في بلد نحن نتحدث عن البلد الواحد ولا نتحدث عن البلدان المختلفة. أما البلدان المختلفة في كل بلد رؤيته لأن كريب أرسل إلى الشام وذهب بحاجة من الحاجات ثم عاد فسأله ابن عباس وانتم تعلمون بأن كريب مولى من مولى ابن عباس عبد الله بن عباس ووالد العباس كانوا يحبون كذا يحبون الموالي وابن عباس كانت له حكمة وقضية في هذا الأمر وهو أنه يعني ينتفع من هؤلاء بقضية في تعلمهم العلم. هذا من جامع الأصول رقم 4389. شوف الآن أنت لما عندك جامع الأصول وتذهب إلى كتاب الصيام تأتي على أحاديث الصيام مشروحة ومرتبة ومهذبة من الكتب الستة. فشوف رقم بالرقم قال ميم دال تأتي أي حديث في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي. ثم أتاك براوي الخبر كريب مولى بن عباس أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها حاجة أم الفضل واستهل علي رمضان يعني بقي في تلك الأيام حتى دخل رمضان وراوي الهلال يوم الجمعة ليلة الجمعة وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. قدم المدينة متى؟ في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال. شوف عبد الله بن عباس يسأل ويزداد علمه هكذا. فقال متى رأيتم الهلال؟ قال متى رأيتم الهلال باعتبارهم أصحاب بلد ثاني ابن عباس في جزيرة العرب وكريب كان في الشام. متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ قلت نعم. شوف ابن عباس يتوثق والأمر موثوق أنهم رأوا الهلال فرؤيتهم صواب أما من جاء في بلد آخر ولم يرى الهلال خلاص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. مثل إحنا عندنا الإمساك والفطر كل بلد في بلده وكذلك الصلوات وهكذا أيضا فيما يتعلق بقضية الرؤية لبلد آخر. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فمعاوية كان خليفة المسلمين آنذاك. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. ابن عباس يعني يسر الملم يروا وأكمل العدة ورأوه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. لما يتمنون 29 يوم رأوا الهلال، وإذا لم يروا الهلال يكملون ويجعلون رمضان 30. فقلت، وهذا بالفقه كريم، وهذا دلالة على أن ابن عباس لما يستجلب هؤلاء الموال إنما من أجل مصلحة، كما كان يقيد عكرمة على ماذا؟ على ماذا كان يقيد ابن عباس عكرمة؟ على تعليم الناس الفرائض والقرآن، يربط بالكيارل. يقول فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، يعني لا يكفي رؤية البلد الآخر؟ فقال لا. شوف حتى اثنان سنميز بين الموقوف والمرفوع، ونعلم بأن المرفوع ما رفع على النبي وأن الموقوف ما رفع على الصحابة، وأن الموقوف فيه فوائد متعددة جدا، وقد يأتينا موقوف له حكم المرفوع إذا دل على أمر من الأمور. فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا اجتهاد ابن عباس، واجتهاد ابن عباس ليس متوقف على النظر فقط إنما على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن له خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا، يعني لا نعتمد على رؤية بلد الثاني إنما نعتمد على رؤية بلدنا أغلب الرواية. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن رؤية كل بلد مستقلة، لكن إذا راه أصحاب البلد الواحد وجب على الجميع الأخذ لهذه الرؤية. ثم قال ويصام برؤية عدلين ولو أنثى، ولا يشترط رؤية عدلين، إنما يكتفى برؤية عدل واحد، لأنها ليست شهادة إنما هي رواية، فهذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل، يقبل من الواحد ويقبل من الأنثى لوحدها. وجاء والمالكية خالفوا في هذا واشترطوا ماذا؟ اشترطوا اثنين، والخبر في هذا هو الذي يقطع النزاع في سنن أبي داود من قول عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال، فرأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي وأمر الناس بالصيام. فالنبي هنا إذن قبل خبر عبد الله بن عمر في هذا. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلن يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. شوف هنا ساق قضيتين، قضية أولى وقضية ثانية مترتبة على قضية سابقة. قال فإن صام بشهادة واحد، قال يعني الأفضل أن يصام بشهادة اثنين ويصام بشهادة واحد، لكن لو فرضنا صاموا بشهادة واحد فلم يرى الهلال، يعني إجي ليلة 30 ولم يرى الهلال، يعني معناه أنه ابتداءهم للشهر لم يكن مضبوطا، لم يفطروا. يعني كم سيصوموا إذن؟ 31 يوم. طبعا هذا نادر أن يحصل. قال إذا صاموا برؤية واحد، وطبعا الصواب خلاف هذا، الصواب خلاف هذا، لأن الشهر مهما بلغ لا يبلغ 31، والصيام برؤية واحد يعني هو باعتبار أن إذا لم يروا الهلال إلا 3، باعتبار أن هذا الرأي قد أخطأ، بخلاف الاثنين لما يكون الاثنين لم يخطأ. نقول بأن رؤية الواحد رؤية صحيحة، وثبت فيها الدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بها ولا نتجاوز فوق 30. أو قال هنا أو صاموا لأجل غيم، هو تحدث قال لو فرضنا يوم 29 أي ليلة 30 نظرنا في الهلال فلم نره بسبب غيم أو قتر. صاحب المذهب اللي هو يقلد في هذا الفلوذاني ويقلد ابن عقيل الحنبلي طبعا لهم يعني لهم مستند في سنن أبي داود يقول وكان ابن عمر إذا كان في الجو غيم أو قتر صام، يعني هؤلاء استدلوا بهذه الرواية ونسبت إلى الإمام أحمد، وقلنا لن نصح عن أحمد كما نص على هذا ابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن على صاحب الكتاب قال لو كان ثمة غيم أو قتر قال يصومون، يعني يجعلون 30 من شعبان يصومون. طبعا هذا خطأ لأنه أولا لم يرد في الدليل، وهذا أصبح يوم شرك والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الناس بدليل قول عمار بن ياسر قال من صام يوم الشف فقد عصى أبا القاسم كما أخرجه أبو داود والترمذي وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به. وإذا لم يكن أيام الشف ولم يثبت لدينا أنه من رمضان فهو أيضا يوم قبل رمضان، والنبي قد نهى قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. إذن هذا لا يصام، لكن قال لو فرضنا صام صاموا هذا اليوم وصاما بعدها ولم يروا هلال ليلة الثلاثين يعني يصومون ماذا؟ يصومون 31. لكن هذه نزاعها يحل بالطريقة نحن نقول أننا لا نصوم هذا اليوم وأن صيامه ممنوع لأنه يوم شرك. ثم قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. شوف هنا جمع المصنف بين قضيتين مختلفتين. قال من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، رأى الإنسان الهلال ثم ذهب إلى القاضي وشرح له وفصل له لكن القاضي لم يقبل قوله أو شك فيه، فهذا هل يجب عليه هو لذاته أن يصوم أم لا يجب؟ قال يصوم، قال أنه يصوم. ولذلك قد يكون الحكم بشيء وفي الباطن الأمر يخالف هذا الشيء، ومثله لو أن ثلاثة رأوا امرأة تزني ثم شهدوا عند القاضي ولم يأتوا برابع، ما الحكم؟ أنهم يجلدون حتى لو علم القاضي بأنهم على صواب. وكذلك إذن قال النبي قال إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقضى له قطعة منها. فالإنسان قد يرى الهلال ويذهب إلى القاضي فلا يقبل، لا يقبل، فهذا هل يلزمه الصوم؟ قال نعم يلزمه الصوم لنفسه هو. قال أو رأى هلال الشوال صام الناس وهو رأى هلال الشوال والناس لم يفطر، هل يفطر أم لا يفطر؟ قال لا، في هذه يحتاط ولا يفطر لورود النص قافض وفطركم يوم تفطر، قال يعني احتاط لهذه القضية. لكن الصحيح عند الإنسان إذا رأى الهلال وتأكد من الرؤية فيجب عليه أن يفطر واحدا كان أو جماعة. ثم قال ويلزم الصوم لكل مسلم، المسلم يلزمه الصوم وهو البالغ العاقل، والصبي الصغير يعني بعد 7 سنين يؤمر بالصيام من أجل أن يتعود على هذا الشيء، يتعود على هذا الشيء. وفي حديث الربيع بنت معوذ يعني ذكرت أنها كيف أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصيام، الحديث يعني الظاهر ليس في هذه الأوراق التي عندي هنا، فالشاهد يعني من حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يأمرون الصبيان ويعني ويعطوهم الإغراءات، يقول كنا نعطيهم اللعبة من العهن أي من الصوف، نعطيهم اللعبة من العهن أي من الصوف يعني حتى أتعود على الصيام. طبعا غير المميز لا يأمر بالصلاة، غير المميز لا يأمر بالصلاة، لماذا؟ لأنه لا يدرك معنى العبادة. لكن المميز الذي لا يتضرر المميز الذي لا يتضرر بالصيام ويستطيع أنكم هذا يؤمر بالصيام من أجل ماذا؟ من أجل أن يعتاد على هذا الشيء. فقال ويلزم الصوم لكل مسلم، أما الكافر فهو مأمور بالإسلام ومأمور بالصيام إذا حينما يسلم، مأمور بأصل الإيمان وهو مطالب بأصول الشريعة وبفروع الشريعة وهو محاسب عليها، لكنه لو أدى صيامه وكافر فلا يقبل. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فهؤلاء لا تقبل صدقاتهم ولا تقبل ولا يقبل صيامهم فيطالبون بأصل الإسلام. فقال هنا ولا يلزم الصوم لكل، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف، إذا فلا يجب الصيام على غير المكلف كالصبي والمجنون لا يجب عليه الصيام، قادر إنه قادر على الصيام مطيق لهذا الصيام لأنه لا تكليف إلا بمقدور. ثم قالوا إذا قامت البيلة في أثناء النهار وجب الإمساك، يعني احنا بأسماء النهار ثم قامت بين على ان هذا يوم من ايام رمضان قامت البينة وتأكدنا، فيجب علينا ان نمسك، نحن لم نصم ولم نتسحر واكلنا في النهار ثم تبين لنا انه من رمضان نمسك. لماذا؟ لانه شهر الصوم وشهر الامساك، فنمسك ونقضي هذا اليوم. قالوا اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثناءه اهلا لوجوبه، فتاة صغيرة أو صبي صغير ثم احتلم في هذا النهار وهو لم يكن صائما، فإذا أدرك جزءا من النهار وهو ماذا عليه؟ أدرك جزءا من النهار وهو مكلف، فإذا وجب عليه أن يقضي هذا النهار. وكذلك الكافر إذا أسلم أثناء جزء من النهار فهو صار مسلما في جزء من النهار فوجب عليه قضاء هذا اليوم. قال وكذا حائض ونفساء إذا طهرتا، كذا حائض ونفساء إذا طهرتا، فإذا طبعا هذا عام بالنسبة للحائض والنفساء لحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن هذه أتى بها للتأكيد حتى يذكر قضيتين مع القضية السابقة، وهي قضية أن الإنسان إذا كان عنده عذر فارتفع عنه العذر، يعني مثل الإنسان لا يحق له أن يسأل الناس، لكن إذا أصابته قضية فقر مدفع أو غرم مفضع أو تحمل حمالة جاز له أن يسأل الناس، لكن إذا زال هذا الأمر عاد الأمر السابق وهو أنه يحرم عليه أن يسأل الناس. إذا صاحب العذر إذا ذهب عنه هذا العذر إذا وجب عليه أداء الصيام. والحائض أصلا حتى لو لم تفطر إلا في الليل فإذا حينما تفطر يجب عليها أداء القضاء. قال ومسافر قدم مفطرا، أيضا المسافر إذا قدم مفطر وصار حالا ينبغي عليه الإمساك، لأن هذا الشهر شهر ماذا؟ شهر الإمساك. ثم قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم الكل يوم مسكينا، هذا الذي لا يستطيع يعني لا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا المساكين. ثم قال ويسن لمريض يضره، يعني هنا يقول المصنف أنه يسن للمريض الذي يضره الصيام أن يفطر، وهذا غير صحيح، لأن الذي يضره الصيام يجب عليه أن يفطر إذا كان الصيام يضره، أما إذا كان مريض ولا يضره الصيام وصام فصيامه صحيح. وقد يكون شخص مريض شخص كسر رجله مثلا ويستطيع الصيام لا يتضرر الصيام، هذا يجب عليه أن يصوم، إلا إذا كان عنده ألم شديد ويحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك، فهنا لأجل هذا الأمر الآخر. فقال المصنف هنا ويسن لمريض يضره، يعني يسن له الفطر، والصواب يجب عليه الفطر لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا للقاعدة وللحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار، وأن الإنسان مستأمن على بدنه وينبغي له أن يختار لنفسه أفضل أمور أحسن أمور. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وأيضا يعني مسافر سفرا يقصر الصلاة به، يعني يجب أن يكون السفر هذا السفر يقصر الصلاة به، يعني حيث السفر له مسافة. قال وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، إنسان لم يكن بباله أنه يسافر ثم في العاشرة صباحا أو بعد صلاة الظهر سافر من هنا إلى بغداد، يحق له أن يفطر ويحق له أن يبقى صائما، وإذا قوي على الصيام فالصيام أفضل كما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، وثبت أن الصحابة بعضهم كان يصوم في السفر وبعضهم كان يفطر في السفر ثم كان يعيب أحدهم على أحد. أما من ألزم الناس الفطر في هذا فقد شدد في دين الله تعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصيام في السفر فهذا على من تأذى، لأن هذا الحديث له سبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة فاتحا في رمضان صائما، فلما بلغ كراع الغميم وشق على الناس ووجد أفطر وأمر الناس بالفطر، فلما رأى بعضهم بقي صائما وآداه الصوم قال ليس من البرد الصيام في السفر. هذا عام المخصوص هذا الحديث، هو هذا عام أريد به الخصوص، هذا الحديث عام أريد به الخصوص أن العام الله قال وأن تصوموا خير لكم. نعم. ف فقال هنا خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. نعم. قال وإن نوى حاضر صوم يوما ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع، لدينا حامل ولدينا مرضع، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. إذا هي خافت على نفسها فهذا اعتبار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال هنا التي خافت على نفسها إنما على مرض فهي مريضة، فهذه فعدة من أيام أخرى بنص الآية، يجب عليها القضاء فقط. لكن عندنا حالات قد الإنسان يخاف على نفسه وعلى الجنين، وأحيانا قد تخاف على الرضيع أو تخاف على الجنين ولا تخاف على نفسها. فقال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هذا باعتبار أن الإنسان يعني أصبح مطير، يعني من قال بهذا هم جمهور أهل العلم، وأخذوا بالآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمعنى الآية أن الإنسان إذا كان يعني يثقله الصيام ويؤذيه غاية الأذى فهذا هو الذي يفسر معنى الآية، لكن بعضهم فسر أنه يضيق الصيام لكنه أفطر لأمر آخر أجنبي كالمرضع والحامل. فقال أفطر باعتبار أنها مستطيعة وأفطرت فوجب عليها دفع الفدية. إذن هكذا قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ثم قال ومن نوى الصوم، شخص من الأشخاص نوى الصوم ثم جلنا أصابه الجنون في أثناء صيامه أو أغمي عليه جميع النهار، جميع النهار وليس جزء من النهار، ولم يفق جزءا منه، يعني مر عليه وقت الصيام من الفجر وحتى غروب الشمس، قال لم يصح صومه. لماذا؟ لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، وهذا لم تتحقق له نية في العبادة في وقت الصيام، وهذا لا أصلح بلا نية. قال لا إن نام جميع النهار، الفقهاء يقولوا أن شخص نام جميع وقت النهار من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس هل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ اختلف في هذا الفقهاء، وابن قدامة قال الصواب أن النوم لجميع النهار أو لجزء من النهار لا يضر الصيام، لكن هو من الذي يضر قضية الصلاة فيما يتعلق بالصلاة. ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، شخص أغمي عليه هذا النهار ولم يصوم ماذا يجب عليه؟ إنما يجب عليه القضاء فقط. ثم قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، ولا يتحقق هذا إلا أن ينوي في الليل. لكن متى ينوي؟ هل يحق له أن ينوي بعد المغرب أن يشترط أن تكون النية بعد منتصف الليل؟ على قولين لأهل العلم. وهل تكفي نية واحدة قبل رمضان لجميع الليالي؟ أيضا هذا قول جماعة من أهل العلم. فقال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، هذا يشمل الكفارات ويشمل القضاء ويدخل فيه شهر رمضان أصالة. أما قضية النفل فصام النفل لا، النفل لا يشترط له هذا، ويحق له أن ينشئ النية إذا لم يأكل شيء أو يشرب شيء أو يأتي ما يخالف الصائم إذا يعني قبل الزوال. ويجب تعيين النية من الليل صوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية، لا نية الفرضية يعني ينوي نية الصيام. قال ويصح النفل بنية من النهار، أما فيما يتعلق بالفرض، أما في النفل يحق له أن ينشئ النية بعد دخول الفجر، ولا يشترط أن يكون من الليل قبل الزوال، شريط أن يكون هذا قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت، قبل دخول وقت الظهر. وبعده أيضا بعض الناس توسع لأنه يحق له أن يأتي بنية حتى ولو كان بعد الزوال. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، يعني شخص من الأشخاص صار لديه غيم أو قتر أو أنه لم ينظر وقال سأصوم غدا، إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن كان من شعبان فهو نفل، فهذا لا يصح لتردد نيته لأن نيته غير ثابتة. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر. يعني لو فرضنا أن الإنسان نوى الإفطار خلاص، لأن الصوم يحتاج إلى نية، لأن الصوم يحتاج إلى نية، وهذا قد قطع الصيام بالنية، وهذه